بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقطاع الطريق أنواع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان حد السرقة انتقل إلى بيان حد قطاع الطريق. وقطع الطريق نوع من السرقة، ويسمونها السرقة الكبرى، وقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة، يغصبونهم المال على سبيل المجاهرة وتهديد السلاح. هؤلاء هم قطاع الطريق، فهم معتدون على الأمن، والناس بحاجة إلى الأمن في بيوتهم والأمن في السبل بين البلدان والأسفار، مواصلات، بحاجة إلى تأمين السبل والمواصلات والنقل بين البلدان. فالذين يحاولون قطع الطريق بين البلدان هؤلاء الله جل وعلا حكم عليهم بحد رادع، فقال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يحاربون الله ورسوله وهم قطاع الطرق، ويسمون بالمحاربين والمفسدين في الأرض، يسعون في الأرض فسادا، فهم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، لأن صلاح الأرض بالأمن والاستقرار وطاعة الله ورسوله وإقامة الحدود، لهذا تصلح الأرض. الذي يحاول أن يخل بذلك فإنه مفسد في الأرض ومحارب لله ورسوله وقاطع طريق. قال المصنف: وهم أنواع، أي بحسب جرائمهم. قطاع الطريق على أنواع بحسب جرائمهم، كل نوع له حد يقام عليه، كما جاء في الآية الكريمة. نعم. وقطاع الطريق أنواع، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. نعم، النوع الأول الذين يأخذون المال ويقتلون الأنفس، جمعوا بين جريمتين، أخذ المال وقتل النفوس، هؤلاء حكمهم أنهم يقتلون ويصلبون على الخشب حتى يشتهروا ويرتدع غيرهم، أي يقتلوا أو يصلبوا. إذا قتلوا وأخذوا المال هذا حكمهم، يقتلون حتما ولا يدخله عفو، يقتلون حتما لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، حد من حدوده لا بد من ينفذ، ولا يدخله عفو ولا وساطات ولا شيء. هذا معنى قوله قتلوا حتما، سواء كان المقتول مكافئا للقاتل، ولأنه سبق لنا في القصاص أن من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الحرية والإسلام، وهنا لا تشترط المكافأة بين المقتول والقاتل. فلو قتل ولده، سبق لنا أن الوالد لا يقتل بولده، لكن إذا كان القتل في قطع الطريق فلا ينظر لكون القاتل والدا للمقتول، بل يقتل حتما. نعم. فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد، مكافئا له في الشروط، شروط القصاص. نعم. مكافئا أي مساويا، مكافئا أي مساويا له في الشروط. نعم. أو غيره كولد، أو غير مكافئ كالولد، الولد غير مكافئ، فالوالد لا يقتل بولده كما في الحديث من السنة لا يقتل والد بولده. نعم. وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، لكن إذا كان القتيل مكافئا يصلب القاتل، يصلب القاتل، هذا معناه. والصلب هو أن يؤسر على خشبة ويرفع حتى يراه الناس مدة كافية للشهرة والاشتهار، ثم إذا مضت المدة وحصل التشهير ينزل من الخشبة ويغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه مسلم، ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم أقيم عليه الحد. نعم. ومن قتل فقط قتل حتما، هذا النوع الثاني، إذا قتل قاطع الطريق قتل النفس ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما أيضا، ولكنه لا يصلب، يقتل ويدفن ولا يصلب، لأنه أخف جريمة من الذي قبله. نعم. ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. نعم، لقوله أو يصلب، هذا إذا قتل فقط ولم يأخذ المال. نعم. ومن أخذ المال فقط، ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى. ومن، هذا النوع الثالث، من أخذ المال اغتصابا تحت وطأة السلاح ولم يقتل أحدا، فهذا تقطع يده اليمنى كما في السرقة من مفصل الكف، وتقطع رجله اليسرى من خلاف، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، تقطع اليمنى من مفصل الكف ويترك له الذراع، وتقطع الرجل اليسرى من معقد الشراك، معقد الشراك المفصل الذي يجمع بين القدم والعقب، وتترك عقبه يمشي عليها. نعم. ومن أخذ المال فقط، هذه المرتبة الثالثة، من أخذ نعم، ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد، في مقام واحد أنكى، ولا يقال تقطع يده اليوم ورجله غدا أو بعد غد، لا بد أن يتم القطع للطرفين في مكان واحد وفي وقت واحد، ثم تحسمان بما يوقف الدم ويبس العروق ويترك. نعم. في مقام واحد وحسمتا وخلي، خلي سبيله، لأنه أقيم عليه الحد الرادع. نعم. وإن أخاف السبيل فقط، هذا النوع الرابع، إذا ما قتل ولا أخذ المال وإنما أخاف السبيل وروع الناس، ترصد للناس في الطرقات ليخيفهم وليعرقل السير، فهذا يطرد من البلاد، يطرد من البلاد إلى بلاد أخرى، أو ينفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد من بلدان المملكة حتى يتوبوا ويتركوا جريمتهم. نعم. وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، نفي وشرد، شرد تفسير لنفي، أنه يشرد من البلد بعموم مدنه وقراه، وحتى من الصحراء ومن البر لا يترك في البلد، بل يخرج خارج الحدود. نعم. وشرط ثبوت ذلك ببينة، بماذا تثبت، أو بماذا يثبت حد الحرابة، مثل ما سبق، مثل حد السرقة، يثبت بالبينة، أن يشهد عليه شاهدان عدلان أنه يقوم بقطع الطريق، أو بإقراره هو مرتين. نعم. أما مجرد التهمة بدون ثبوت فهذا لا يقام عليه حد، إنما يعزر لأجل التهمة. نعم. وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين. نعم. وحرز، وأن يأخذ المال من الحرز، أي من القافلة، فإن وجد المال ملقا على الأرض وليس عنده أحد أخذه، أي إنه لا حد عليه، ولكن يغرم المال ويعزر. أما إذا أخذ المال من صاحبه قهرا أو من القافلة، من بين القافلة، هذا أخذ المال من الحرز. نعم. ونصاب، ويشترط أن يكون ما أخذه من المال يبلغ النصاب، نصاب السرقة كما سبق، ربع دينار أو ثلاثة دراهم فأكثر. نعم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط، من تاب منهم أي رجع إلى الله وندم، فإن كان هذا قبل أن يلقى القبض عليه فإنه يترك، أما إذا لم يتب إلا بعد إلقاء القبض عليه فإنه لا يترك ولا يسقط عنه الحد، لأنه متهم في توبته، لقوله تعالى: من قبل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. مفهومه أنه تاب بعد أن قدر عليه وألقي القول عليه أنه لا يترك، لكن إن كانت توبته صادقة فيما بينه وبين الله فالله لا يعذبه، أما الحد فلا يسقط عنه، يقام عليه في الدنيا. نعم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدم، سقط عنه حق الله جل وعلا، فإن كان قد قتل نفسا وطالب أهل الدم بقريبهم فإنه يقام عليه القصاص، أما إذا لم يطالبوا فإنه يترك. نعم. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. من وجب عليه حد لله من سائر الحدود كحد السرقة وحد الزنا وحد المسكر، إذا تاب قبل إلقاء القبض عليه فإنه يترك، أما إذا لم يتب إلا بعد إلقاء القبض عليه فهو كقاطع الطريق لا يسقط عنه الحد. نعم. ومن أريد ماله على دفع الصائل، على دفع الصائل، إذا صال أحد على صاحب بيت أو صاحب متجر أو صاحب دكان يريد أخذ ماله أو يريد الإفساد بمحارمه فإنه يدفعه بأسهل ما يمكن، إن اندفع بالكلام والزجر يكتفي بهذا، وإن لم يندفع إلا بالضرب فإنه يضربه بقدر ما يدفعه ويبعده، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل وهدر، يكون هدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: فإن قاتلني قال: فقاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: وإن قتلته؟ قال: فهو في النار. نعم. ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد، يريد ماله أو نفسه، يريد أن يقتله، صال عليه يريد قتله. نعم. أو يريد الفجور بمحارمه. نعم. وحتى الدفع عن أخيك المسلم، لو صال أحد على أخيك المسلم أو على حرمته أو على ماله فإنك تدافع عنه كما تدافع عن نفسك. نعم. ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان، أبيح القتل لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن قتلته قال: فهو في النار. ولا ضمان، لأن ما ترتب على المأذون فيه شرعا فهو غير مضمون. نعم. والبغاة طيب، انتهى حكم الصائل، انتهى حكم الصائل، انتقل إلى حكم البغاة. البغاة من البغي وهو الاعتداء، فالبغاة هم الذين يشقون عصا الطاعة ويخرجون على الجماعة على إمام المسلمين، هؤلاء هم البغاة. الخارجون عن قبضة الإمام ثلاث فرق: الفرقة الأولى الخوارج، الخوارج وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماءهم وأموالهم. هؤلاء هم الخوارج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ووعد من قتلهم بالأجر العظيم دفعا لشرهم. فإذا كانوا يكفرون المسلمين لكنهم لم يحملوا سلاحا، ولم إنما يحملون هذا الفكر الخبيث يحملونه، ولكنهم لم هؤلاء يسمون القاعدة، يسمون القاعدة عندهم الفكر الخبيث هذا والتكفير، لكنهم لم يحملوا سلاحا ولم يسفكوا دما، فهؤلاء يناصحون ويتركون لأنهم لم يحصل منهم اعتداء، فيناصحون عن هذا الفكر الخبيث. أما إذا حملوا السلاح على المسلمين فإنه يجب قتالهم، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ولكن لا يقاتلهم حتى يرسل إليهم من يسألهم عن سبب فعلهم هذا، فإن ذكروا مظلمة أزالها الإمام، وإن لم يذكروا مظلمة وإنما اعتمدوا على الفكر الخبيث والتكفير بالذنوب فإنه يقاتلهم. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، هذه صفة الخوارج، دائما قتلهم في المسلمين والعياذ بالله، وما ذكر عنهم في يوم من الأيام أنهم قاتلوا الكفار، إنما شرهم على المسلمين. فهؤلاء هم الخوارج. وقد أرسل علي رضي الله عنه إليهم لما اجتمعوا في حرورة، خرجوا عليه، أرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، فناظرهم ورجع منهم 4000، والبقية صروا، فقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، قاتلهم في النهروان حتى قتلهم شر قتله، واستحق ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم على قتلهم. هؤلاء هم الخوارج. القسم الثاني البغاة، وهم أخف من الخوارج، وهم الذين يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، فيخرجون على الإمام إذا رأوا منكرا، فإنهم يخرجون على الإمام لقتاله لأجل إزالة المنكر بزعمهم، ولم يعلموا أن هذا هو المنكر، شق عصا الطاعة والخروج عن الجماعة هو أعظم المنكر، لكنهم بزعمهم أنهم ينكرون المنكر، وهذا لا يجوز، الخروج على الإمام، فولي الأمر يناصح ويبين له، ولكن لا يخرج عليه بالسلاح ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون من الولاة من بعده من التضييع والتفريط، قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة فلا يجوز الخروج على الإمام بحجة أن هناك منكرات أو أن الإمام عنده فسوق أو معاصي لا يخرج عليه، لأنه يترتب على هذا من المفاسد أعظم مما يترتب من المصلحة المزعومة الخروج عليه، تسفك الدماء ويختل الأمن وتؤخذ الأموال وتنهب، وهذه منكرات أعظم من المنكر الذي زعموه وقاموا من أجله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلم يجعل الإزالة باليد إلا للسلطان أو نائب السلطان، أما من ليس عنده سلطة فإنه يكتفي باللسان والبيان والموعظة والتعليم، وإذا لم يكن عنده علم ولا استطاعة باللسان فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهل المنكر، يبتعد عنه، يكفي هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم، أي ولي أمر يريد أن يشق عصا الطاعة، فاقتلوه كائنا من كان، حماية للأمن، حماية للجماعة. هؤلاء هم المعتزلة، يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم يرتكبون منكرات أعظم بفعلهم هذا، يفرقون الجماعة ويشقون عصا الطاعة ويسفكون الدماء ويخلون بالأمن، وقد تضيع الولاية بسببهم. هذه مفاسد، ما هو هكذا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. وإنكار المنكر إن كان يترتب عليه منكر أشد إنه لا يجوز. إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه منكر أشد فإنه لا يجوز، حرام. وهذا هو الذي وقع فيه البغاة، يترتب على إنكارهم منكر أشد من الذي أنكروه، فهم أهل الضلال. والله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والمجتمع لا يقوم إلا على ولاية، لا يقوم المجتمع إلا على ولاية، لا تحصل الجماعة إلا على ولاية سلطان، ولا ولاية ولا سلطان إلا بالسمع والطاعة. ولهذا حث الله ورسوله على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وحذر من شق عصا الطاعة لأي رأي كان. فهذا هو مذهب، هذا هو مذهب البغاة، وعلى رأسهم المعتزلة. المعتزلة وعندهم أصول خمسة. الأصل الأول عندهم التوحيد، ومعناه نفي الصفات، يزعمون أن إثبات الصفات شرك، وأن التوحيد هو نفي الصفات، هذا هو التوحيد عند المعتزلة. الثاني العدل، الثاني العدل، والعدل عندهم معناه نفي القضاء والقدر، ينفون القضاء والقدر، يقولون هذا عدل، والله لم يقدر الكفر ولم يقدر المعصية، وإنما العبد هو الذي فعلها ابتداء دون أن تقدر عليه، والأمر أنف لم يسبق أنه مقدر، هذا عندهم العدل، نفي القضاء والقدر. والأمر بالمعروف هذا الثالث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الإمام بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل الرابع عندهم المنزلة بين المنزلتين، فيقولون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر، خلافا للخوارج فيبقى في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان، فإن مات ولم يتب فإنه على رأي الخوارج مخلد في النار عندهم. وهذه المرتبة الخامسة أو الأصل الخامس عندهم، وهو إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، وأنه لا عفو عن مرتكب الكبيرة، خلافا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم يقولون لا، إذا مات على الكبيرة فلا عفو ويخلد في النار، إنفاذ الوعيد، نسأل الله العافية. هذا هو الضلال. هذه الأصول استبدلوها بالأصول الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم. والبغاة ذو شوكة يخرجون، إذا كان لهم شوكة سلاح وقوة خرجوا على الإمام، وجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يقاتلوا مع الإمام، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ فيلزمه، تأويل سائغ يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تأويل، ولهم تأويل في هذا، وأنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب معاقبة العاصي لما يمنعه من المعصية، لكنهم وضعوه في غير محله، وضعوا هذا الأصل في غير محله، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصول الإسلام، ولكنهم وضعوه في غير محله. نعم. فيلزمه مراسلتهم، يلزم الإمام قبل قتالهم مراسلتهم، مراسلتهم ومناصحتهم، فإن رجعوا فالحمد لله، وإن أصروا قاتلهم. نعم. فيلزمه مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، لأن علي رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس إلى الخوارج وناظرهم فرجع منهم 4000. نعم. وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر، وإلا قاتلهم قادر، قادر، قاتلهم قادر على قتالهم، إذا كان عند الإمام قدرة على قتالهم فإنه يجب عليه قتالهم، ويجب على المسلمين أن يقاتلوا معه. نعم. فصل. والمرتد، وأما القسم الثالث الخارجين على قبضة الإمام فهم قطاع الطريق الذين مر حكمهم، فالخارجون عن قبضة الإمام 3 فرق: الخوارج، المعتزلة، قطاع الطريق. نعم. فصل. والمرتد من كفر طوعا، حد الردة، هذا آخر الحدود، حد الردة، وهو يراد به حماية العقيدة، حد الردة يراد به حماية العقيدة التي هي رأس الضرورات 5 من التلاعب بها، فمن عرفها دخل فيها وقبلها ثم ارتد عنها فهذا مفسد يجب قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد قتل الصحابة جماعة من المرتدين، وأجمع العلماء على ذلك، أجمعوا على قتل المرتد، لأن فيه الآن من يقول لا ردة والناس أحرار، ولا يقتل الإنسان علشان أنه ارتد، له حرية الرأي، والله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، فيضعون الآية في غير موضعها والعياذ بالله. لا إكراه في الدين معناه أننا لا نجبر أحدا على أن يدخل في الإسلام، إنما يدخل الإنسان في الإسلام عن رغبة، عن طواعية، ونحن لا نملك هدايته، هداية قلبه ما نملك، هذا لا يملكه إلا الله، ولا نكرهه على ذلك، ندخله في الإسلام حتى لو دخل مكرها، ما دخل صحيح دخولا صحيحا. أما القتل بالردة فليس إكراها على الإسلام، وإنما هو حماية للإسلام. القتل على الردة ليس إكراها على الإسلام، وإنما هو حماية للإسلام من التلاعب، لأنه عرفه واقتنع به ثم ارتد، فيصبح قدوة لغيره، فهو تركه عن معرفة وعن اقتناع، فليس له عذر، فيقتل لأجل حماية الشريعة، حماية الدين من التلاعب بذلك، كما قال جماعة من اليهود وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني يتبعكم ناس من المسلمين. التلاعب هذا ممنوع في الدين، هذا ممنوع في الدين. فالذي يدخل في الإسلام عن اقتناع وعن معرفة ثم يرتد عنه، هذا لا يقر على ذلك، بل يحمى الدين منه، نعم، ومن إفساده، نعم. والمرتد من كفر طوعا ولو من كفر طوعا، أما من أكره، أما من أكره على كلمة الكفر فهذا لا يؤاخذ ولا يرتد، قوله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الكفر على الإيمان. نعم. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلام، ولو مميزا يعني ما بعد بلغ، لكنه مميز عنده عقل، يعرف الصحيح من الفاسد، وكلمة لو تشير إلى الخلاف، لأن القول الثاني أنه ما يجب حد الردة إلا على البالغ، ولعل هذا هو الصحيح. نعم. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه، بعد إسلامه، شوف بعد إسلامه، أما لو كان من الأصل ما دخل في الإسلام نحن لا نجبره، ندعوه إلى الله ونبين له، فإن قبل ودخل عن اقتناع فالحمد لله، وإلا أقمنا عليه الحجة. فإن كان له شوكة وله أتباع ويقاتلون المسلمين وجب جهادهم كفا لشرهم، أما إن كان شره قاصر عليه ولا يصد عن الإسلام ولا يدعو إلى الكفر، لا يدعو إلى الكفر ولا يصد عن الإسلام، فهذا يترك، نعم، هو وما اختار لنفسه، نعم. فمتى ولا يقاتل المسلمين، يعني لابد من أنه ما يقاتل المسلمين، ولا بد أنه ما يصد من يريد الدخول في الإسلام، ولا بد أنه ما يدعو إلى الكفر. إذا كان ما يفعل شيء من هذه الأمور هذا يترك على ما هو عليه وأمره إلى الله، لأن المسلمين سلموا من شره والإسلام سلم من شره وكفره عليه. نعم. فمتى ادعى النبوة أو سب الله؟ الردة هي الرجوع عن الإسلام. الردة في اللغة هي الرجوع مطلقا عن أي شيء، وأما المراد بالردة في الإسلام فهي الرجوع عن دين الإسلام إلى دين الكفر. وبماذا يرجع؟ متى يرجع؟ إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، نوعا من أنواع الردة، مختارا عالما بذلك، فإنه يقتل. لكن يستتاب قبل أن يقتل، يستتاب كما يأتي. نعم. فمتى ادعى النبوة؟ هذا واحد من النواقض. إذا ادعى النبوة أو صدق من يدعيها فإنه يرتد، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأخبر أنه سيظهر من بعده كذابون 30 كل يدعي أنه نبي. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. فالذي يدعي النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يصدق من يدعيها فهو مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. أو سب الله، هذا النوع الثاني من أكبر النواقض، أن يسب الله أو يسب الرسول أو يسب دين الإسلام فإنه يرتد عن دينه والعياذ بالله. وساب الله أو ساب الرسول لا يقبل منه توبة، بل يقتل حدا ولا تقبل منه توبة. نعم. أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفته، أو جحده أي جحد الربوبية وأنكر أن يكون هناك رب وقال هي الطبيعة، فهذا ملحد، هذا من الملحدين والعياذ بالله، يجب قتله. نعم. أو جحده أو صفة من صفاته، أو جحد الرب أو جحد صفة من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة، جحده وقال أبدا ما فيه صفة، هذه الصفة غير صحيحة، هذا يرتد. أما لو أقر بها ولكنه أولها، مثل ما تأولت الفرق الضالة تأويل أول الصفات، فهذا لا يرتد. لكن إذا جحدها جحودا وقال ما فيه صفة بهذا المعنى. نعم. أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا، أو جحد كتابا من كتب الله المنزلة. الله جل وعلا حكم على أن من كفر بكتاب واحد فهو كافر بالجميع. أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب المنزلة، وهذا من أصول الإيمان، هذا من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان. ما عرفنا اسمه وما لم نعرف اسمه نؤمن بها جملة، ما عرفنا اسمه نؤمن به باسمه، مثل التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى، نؤمن بها لأن الله ذكرها باسمها. أما ما لم يذكر اسمه فنؤمن به جملة، نؤمن به جملة. وأما القرآن العظيم فإنه يؤمن به تفصيلا، نؤمن به تفصيلا ونعمل به. نعم. أو كتابا أو رسولا، أو جحد رسولا من الرسل، يجب الإيمان بجميع الرسل، فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم ومن لم يسمي نؤمن بهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. نعم. أو رسولا أو ملكا، أو كفر بملك من الملائكة، قال لا أؤمن بجبريل أو بميكائيل أو لا أؤمن بملك الموت، جحد ملكا من الملائكة هو كافر، لأن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، لا بد من هذا، تؤمن بجميع الملائكة وبجميع الرسل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي جميع الكتب والنبيين، أي جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام. نعم. أو إحدى العبادات الخمس، أو أنكر إحدى العبادات الخمس المذكورة في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فمن أنكر واحدة من هذه العبادات الخمس التي هي أركان الإسلام فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام. لو قال الحج ما هو واجب، أو قال الزكاة ما هي واجبة، من أراد يتصدق ويفعل خير ولا الزكاة ما هي واجبة، فهذا كافر، كافر بالله عز وجل. نعم. أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، أو أنكر حكما ظاهرا. أما الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا أهل العلم هذه يعذر بالجهل بها، لكنها أنكر حكما ظاهرا كتحريم الزنا، تحريم الخمر، وجوب الصلوات الخمس، فهذا إذا أنكر حكما ظاهرا مجمعا عليه فإنه يكون كافرا. نعم. أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر. نعم. فيستتاب ثلاثة أيام إلى كذلك بقية النواقض، فإذا تقرر عليه الكفر والردة فإنه يستتاب ثلاثة أيام، تعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. نعم. فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل. نعم. ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله. هناك مرتدون لا يستتابون بل يقتلون حتما، من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يستتاب، يقتل حتما. نعم. ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله. ظاهرا يعني ما يسقط عنه الحد والقتل، أما باطنا فيما بينه وبين الله نحن لا نتدخل في هذا، أمره إلى الله. نعم. ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته. أو تكررت ردته، تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع، هذا ما تقبل منه التوبة. لا تقبل من إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا فلي نعم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم إذا تكررت منهم الردة فلا تقبل توبته. نعم. أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر. وكذلك لا تقبل توبة يعني الظاهر في الظاهر توبة المنافق وهو الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فهذا إذا ظهر منه ما يخالف الإسلام يقتل لأنه لا يصدق، وإن أظهر التوبة فهو لا يصدق في الباطن. وكذلك الساحر لا تقبل منه توبة بل يقتل حتما لإفساده في الأرض. نعم. وتجب التوبة من كل ذنب وهي أعد ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله. نعم. أو تكررت ردته. نعم. ولا من منافق وساحر. ولا تقبل توبة منافق وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإذا ظهر منه ما يقتضي انتقاض ويكذب إظهاره للإسلام فإنه يقتل لئلا يفسد بقية الناس ويصبح داعية سوء، يجب بتره. وكذلك الساحر لأن الساحر مفسد في الأرض، إن الله لا ما جئتم به السحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر مفسد في الأرض ولا يفلح الساحر حيث أتى، يجب قتله وإراحة المجتمع من شره. نعم. وتجب التوبة من كل ذنب. يجب على المسلم التوبة من كل ذنب، والله يقبل التوبة إذا توفرت شروطها، من كل ذنب من الكفر ومن الشرك ومن قتل النفوس وغير ذلك. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال بعد ذلك: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فتقبل التوبة من الكافر وتقبل التوبة من كل ذنب كبير أو صغير إذا توفرت شروطها. ومن تاب تاب الله عليه وغفر له. نعم. وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع حتى القاتل عمدا عدوانا تقبل توبته، وإن كان متوعدا بوعيد شديد لكن إذا تاب تاب الله عليه. بدليل حديث الذي قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة، فقال له عابد من العباد: ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم ذهب وسأل عالما من العلماء إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة، قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا فإن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل مهاجرا، تاب إلى الله وخرج مهاجرا يريد الأرض الصالحة، فأدركته الوفاة في الطريق فمات. فصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقولون إنه ما عمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون إنه تاب إلى الله وخرج تائبا. فأنزل الله إليهم ملكا في صورة رجل يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين البلدتين. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة فهذا دليل على قبول توبة القاتل. نعم. وتجب التوبة من كل ذنب وهي إقلاع. إن الله يغفر الذنوب جميعا لم يستثن شيئا. إن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وهي إقلاع وندم. التوبة لها ثلاث شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب أي ترك الذنب. أما اللي يتوبه مقيم على الذنب هذا كذاب. الشرط الثاني أن يندم على ما حصل منه، فإن كان مرتاحا ولا يندم على ذلك هذا دليل على كذبه في التوبة. الشرط الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب، فإن كان في نفسه يريد يتوب مدة يعني أو فترة ثم يعود إلى الذنوب بعد ذلك هذا لا تقبل توبته، لأنه لم يعزم على أن لا يعود إلى الذنب. توبة مؤقتة لا تقبل التوبة المؤقتة. هذا إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. أما إذا كان الذنب بين العبد وبين الناس، ظلمهم، قتل أحدا، أخذ مال أحد، فلا بد أن يستسمح من له الحق أو يرده عليه. هذا الشرط الرابع. نعم. وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود. هذه الثلاثة. نعم. إقلاع. وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود. نعم. مع رد مظلمة. مع رد مظلمة إذا كان الذنب بينه وبين الناس. نعم. مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف. وإن كانت المظلمة غيبة أو قذف فإنه لو أخبر صاحبها لحقد عليه وغضب عليه، ماذا يعمل؟ لا يخبره، لكن يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها. نعم. لا استحلال من نحو غيبة وقذف. نعم، لأن هذا يزيد الشر شرا، فبدلا من ذلك يستغفر له ويدعو له ويثني عليه ويمدحه ليزيل ما حصل منه في حقه. نعم. فصل. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من دخل على محل تجاري وأشهر على صاحبه السلاح وسلب ماله يدخل من ضمن قطاع الطريق؟ بلا شك هذا من قطاع الطريق. أخذ الماء هو قطع الطريق، هو أخذ المال مجاهرة لا سرقة تحت وطأة السلاح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان قاطع الطريق في حالة سكر حين قطعه للطريق فهل يعتبر من المحاربين فيقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد، حد لا يسقطه شيء، والسكر هو الذي فعله باختياره، ولا تضيع أموال الناس ودماء الناس ويقال هذا سكران. ما تضيع أموال الناس ودماء الناس ويقال هذا سكران، خلوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعرض للمسلم قاطع طريق أو سارق يريد أخذ ماله فهل يجوز مقاتلته وقتله؟ سمعتم هذا هو الصائل، هذا هو الصائل، وسمعتم أنه يدافع بالتي هي أسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النفي يقوم مقامه السجن في هذا العصر؟ لا، الله جل وعلا قال أو ينفوا من الأرض، فنحن ننفذ ما جاء في الآية. وأما الحنفية يقولون المراد بالنفي السجن، ولكن الله قال ينفوا من الأرض يعني يخرجون منها، والمسجون هذا في الأرض ما خرج منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقتل الوالد بولده ويصلب أم أنه يقتل فقط في حالة قطع الطريق؟ هذا غير مكافي، أنتم أخذتم أنه يصلب المكافي، أما إذا كان غير مكافي فلا يصلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع ونقرأ كثيرا عن أناس يسرقون السيارات ويدخلون البيوت ويسرقون الأموال فيقبض عليهم، فهل هؤلاء يسمون سراقا أم مفسدون في الأرض؟ هؤلاء سراق اللي يأخذون المال خفية، يأخذون المال خفية، هذه السرقة. قطاع الطريق ما يأخذون خفية، يأخذونه مجاهرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للصلب مدة محددة وما حتى يشتهر؟ يقولون حتى يشتهر، ما له مدة محددة، حتى يشتهر ويتعالم الناس به. نعم. وهل يجوز صلب الرأس فقط دون الجسم؟ لا، يصلب، ما قال صلب رؤوسهم، قال يصلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يرعب الناس ويسرق منهم داخل المدينة فهل يكون قاطع طريق؟ أخذتم التعريف، هم الذين يعرضون للناس البناء في الصحراء أو البنيان فيصيبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو انتهك عرضا بالقوة لو انتهك عرضا بالقوة ثم هرب وطلب فتاب توبة حسنة ثم قبض عليه بعد التوبة، فهل يسقط الحد بتوبته قبل القدرة عليه؟ إذا نتاب قبل أن يقبض عليه توبة صحيحة يسقط عنه الحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوارج القعدة هل يهجرون ويحذر منهم؟ نعم، إذا شفت واحد يجلس معهم تحذره لئلا يضلوه ويخربون فكره. نعم، يحذر منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما يرد على من قال إنه لا يستطيع مناصحة الإمام لأنه لا يمكنه الوصول إليه؟ إذا كان ما يستطيع هو معذور، من لم يستطع فبقلبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الواجب تجاه من يثني على الذين يفجرون في هذه البلاد ويذم علماء هذه البلاد، وهل تبلغ الدولة عنه؟ نعم، حكمهم إذا صوبوهم وأثنوا عليهم فحكمهم حكمهم، يجب يبلغ عنهم ليؤخذ على أيديهم لئلا ينشروا هذا الشر والعقيدة الفاسدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخوارج ما زالوا موجودين في هذا العصر؟ بكثرة، موجودين بكثرة والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قاطع الطريق إذا تاب، هل يخبر أحدا بتوبته أو يسلم نفسه لأنه قد يقبض عليه بعد التوبة فلا يؤخذ قوله بأنه قد تاب سابقا؟ إذا تاب تاب الله عليه ولا يبين نفسه، فإن قبض عليه يخبر أنه تاب، ينظر في أمره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقاتلون بدافع العصبية القبلية هل يكونون من البغاة؟ نعم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا حتى ولو لم يكونوا مع الإمام، بل بعضهم مع بعض، قبيلتين تقاتلتا لعصبية أو غير ذلك، فكلاهما باغية فتقاتلان جميعا حتى تكف عن البغي بعضهم على بعض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي لا يصلي إلا أحيانا هل يكفر بذلك؟ نعم. الذي لا يصلي إلا أحيانا فهل يكفر بذلك؟ وهل إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن ترك جميع الصلوات، فإن تاب إلى الله توبة صحيحة فإنه يصلى عليه إذا مات، وأما إذا لم يتب فلا يصلى عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ادعى أن في السنة والأحاديث أن فيها ضعيفا وباطلا واكتفى بالقرآن مع تركه للسنة وصار يصلي ثلاث صلوات في اليوم، فما حكم هذا العمل مع العلم أنهم يطلقون على أنفسهم بالقرآنيين؟ الذي ينكر السنة هذا كافر، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا هو مكذب للقرآن، لأن القرآن أحال على السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم بقولها ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مكذب لقوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا يكفر إذا أنكر السنة يكفر. نعم. وش الآخر؟ يقول وكذلك الذي ينكر بعض الصلوات الخمس ولا يصلي إلا ثلاث، هذا لا شك في كفره، هذا لا شك في كفره. نعم. لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة، وهو وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ارتد وهو مميز ولم يبلغ سن الرشد، فهل يقام عليه حد الردة أم ينتظر إلى بلوغه؟ اللي قرأتم أنه يقام عليه حد الردة، والقول الصحيح والله أعلم أنه ما يحكم عليه بالردة حتى يبلغ، فإن أصر على ما هو عليه بعد البلوغ يحكم بردته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ادعى النبوة ثم تاب فهل يقتل وهل يستتاب قبل قتله؟ إذا تاب تاب الله عليه، ادعى النبوة ناس وتابوا تاب الله عليه، مثل طليحة الأسدي ومثل سجاح التميمية، من تاب تاب الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قتل من سب الله أو سب الرسول يكون عن طريق ولي الأمر؟ بلا شك، ما يقيم الحدود إلا ولي الأمر، لا يقيمها أفراد الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كل تأويل للصفات يكون معتبرا ونمنع أو يمنع من كفر الجاحد؟ يبين له إذا كان متأولا تأويلا له احتمال يبين له، فإن أصر على بقائه على مذهبه يحكم عليه بالكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هل يدخل في هذا الكافر الذي سبق أن سرق عدة مرات؟ نعم. الإسلام يهدم ما قبله ولا يؤخذ المسلم بما كان منه الجاهلية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الجاهلية موضوع وإن ربا الجاهلية موضوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة قول القائل إن حد الردة لا يطلق عليه حد، بل الحدود خمسة: الزنا والقذف والخمر والسرقة والحرابة، فإطلاق الحد على الردة من باب المجاز، هل كلامه صحيح؟ هذا كذاب ومخالف للإجماع ولا عبرة به، والغالب أنه ما يقول هذا إلا جاهل يدعي المعرفة أو يدعي من المتحذلقين والمتعالمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في المرتد أن يكون قد ثبت إسلامه إسلاما صحيحا ثم يرتد بعد ذلك؟ ما نروح ندور ثبوت إسلام، نعمل بالظاهر، إذا كان يصلي ويصوم ويمشي مع المسلمين فهو مسلم، وأنا نروح نقول ثبت إسلامك. نعم. يقول: وهل من ولد وأبواه يقولان لا إله إلا الله ويدعون البدوي والحسين أو يدعو البدوي والحسين منذ نشأته فهل يعتبر مرتدا؟ هذا أصلا ما دخل في الإسلام، اللي يدعو الحسن والحسين هذا أصلا ما هم مسلم، ما هم مسلم، نشأ على الشرك والعياذ بالله، فإن تاب تاب الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ولا ينفعه أن أبواه مسلمان، ما ينفعه إذا كان هو يدعو الحسن والحسين ولو كان أبواه من أصلح الناس، لا ينفعه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول سمعت من بعض طلبة العلم يقول إن من سب الله عز وجل ثم تاب فإنها تقبل توبته ولا يقتل، لأن الله عز وجل لا تلحقه معرة السب، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل وإن تاب. هذا كلام من عنده، من كيسه، هذا كلام من كيسه ولا يقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحف موسى عليه السلام هي نفسها التوراة؟ نعم، هي التوراة، التوراة صحف، التوراة ألواح مكتوبة في الألواح، الألواح، وهي الله أعلم أنها هي الصحف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الراجح في توبة الساحر إذا صدقت توبته فهل يقتل؟ يقول: ما الراجح في توبة الساحر إذا تاب فهل تقبل توبته ولا يقتل؟ لا، لا تقبل توبته، لأنه وإن أظهر التوبة فهو كذاب، لأنه زنديق، والزنديق لا تقبل توبته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المنافقون الذين ظهرت منهم الزندقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، فلماذا لم يقتلهم؟ منهم اللي ظهرت منهم الزندقة عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ما ظهرت، ما يظهرون الزندقة، يظهرون النفاق والصلاة والصيام والحج والجهاد، ما ظهروا الزندقة، كون عاد في قلوبهم كفر الله أعلم، هذا إلى الله، لكن نحن نقبل الظاهر، وأما الباطن فهو إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لو زنى شخص ثم تاب فهل له أن يأمر أحدا بأن يجلده ليطهر نفسه سرا؟ إذا تاب يستر على نفسه، إذا تاب يستر على نفسه، وإن كان لابد يريد الحد لازم ينتهي للإمام، الحدود من صلاحيات الإمام لا يقيمها غير الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة الحامل وهي في الشهر الثالث؟ إذا كان الحمل باقيا في بطنها فليس لها حيض، الحامل لا تحيض، وما يخرج منها من الدم فهو دم فساد ودم نزيف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز الأخذ من اللحية وما هو الحد الجائز للأخذ؟ يعني معناه نجيزه نقول له حد، ما يجوز هذا، ما يجوز أصلا، اللحية تترك كما خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي جمال للرجل وخير للرجل، ولا شفنا واحد متأذي من لحيته مشوهة وجهه، بل هي تزيد جمال، إنما اللي يشوه الوجه قص اللحية ولا حلقها، هذا هو اللي يشوه الوجه، أما بقاء اللحية فهو جمال وقبول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من جحد أو أنكر سنة معلومة في الدين بالضرورة اتباعا للهوى فهل يكفر؟ كان ينكر سنية السواك أو ينكر ركعتي الفجر. نعم، إذا أنكر السواك أو غيره من السنن الثابتة فإنه يكفر بهذا، يكفر بهذا، إذا أنكر سنة قال أبدا السواك ما هو مشروع، هذا عبث وهذا لعب وهذا، فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه السواك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أما أنه يقول السواك مشروع وطيب، لكن أنا ما لم تسوك نقول بهواك، تسوك ولا تسوك، أما أنه يقول لا ما هم مشروع هذا عبث، هذا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الأذان الوسيلة والفضيلة، ما معنى الفضيلة؟ الوسيلة هي الوسيلة، فضيلة هي الوسيلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح لي أو هل يجوز لي أن أستغفر بيني وبين نفسي حال خطبة الخطيب؟ نعم، لا تظهر هذا بالكلام اللي يسمع، وكونه يأتي على خاطرك وعلى قلبك ما يخالف، هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بما أبدأ في طلب العلم، هل أبدأ بالفقه أم بأصول الفقه، لماذا تنصحونني؟ تبدأ بالجميع المختصرات، ما تبدأ الفن وتخلي الفنون الأخرى، لأنها مترابطة بعضها مع بعض. تبدأ بالنحو، بالفقه، بالتوحيد، بالحديث، بالبلاغة، بعلوم اللغة، يعني كلها مترابطة، يساعد بعضها بعض، علم الفرائض والمواريث. لكن تأخذ مختصرات على العلماء، بعد ما تأخذ المختصرات أنت تحفظها تقول هذا طلب العلم، لا، لازم على العلماء، لازم تدرسها على العلماء ويشرحونها لك ويوضحونها لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة قدمت من بلادها مريدة للحج وسكنت في بيت ولدها في الرياض، ثم بلغها وفاة زوجها ويكون الحج قبل تمام عدة الوفاة، فهل يجوز لها أن تخرج للحج في هذه السنة؟ نعم، هذه ليست في بيت زوجها، هذه جاءت مسافرة، هي في الرياض مسافرة تريد الحج، فتكمل. المرأة إذا خرجت حاجة وبلغت مسافة القصر ثم مات زوجها لا ترجع، تكمل سفرها وتحج، ولا حرج عليها إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فضيلة الشيخ، أنا لا أستطيع النوم بالليل لأمر خارج عن إرادتي، فأنا أجلس على الفراش منذ الساعة 9 مساء ولا أستطيع النوم إلى آخر الليل، ثم قبل الفجر بوقت قليل أنام ولا أستيقظ إلا في 8 وأؤخر صلاة الفجر، وقد حاولت كثيرا، فما الحل؟ بارك الله فيكم، وما نصيحتكم؟ وهل أنا آثم بذلك؟ نعم، أنت آثم بذلك، لا تنام حتى تصلي الفجر، حاول أن تصلي الفجر بأي طريقة، ولا تنام تخرجها عن وقتها.